وقال إبراهيم مع النقل وقال إبراهيم عن أبي عثمان هو هذا وقال إبراهيم عن أبي عثمان واسمه الجعد عن أسيب المالك قال مر بنا هذا في أول السنة لا أدري يكون هذا الرسال يعني هذا وأنه يعني أنه معلق لا أدري لكن قوله فخدنا هذا هو شيء معروف ثابت قد جاء بالحديث عنه أنا أنس مسلم قال خدمت رسول الله 10 سنين كما يعني كان أحسن الناس خلقا وما قال لي لشيء لما فعله لما فعلته لما لم تفعل وللذين فعلوا لما فعلته يعني يصف أخلاقه عليه الصلاة والسلام وأنه أكمل الناس خلقا عليه الصلاة والسلام وقال هذا عن مشاهدة ومعاينة وعن قوة اتصال وهو أنه خدمه 10 سنين فخدمته 10 سنين هذه ثابتة قول أنس نفسه قول غيره. باب استعارة الثياب للعروس وغيرها. وقال حدثني عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناس من أصحابه في طلبها فأدركتهم الصلاة فصلوا بغير وضوء فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم شكوا ذلك إليه فنزلت آية التيمم فقال أسيد بن حضير جزاك الله خيرا والله ما نزل بك أمر قط إلا جعل الله لك منه مخرجا وجعل للمسلمين فيه بركة. باب استعارة الثياب للعروس وغيرها. باب استعارة الثياب للعروس وغيرها من هذه الترجمة تتعلق بالاستعارة وأن العروس غير العروس يمكن أن يستعير الثياب وغير الثياب مما يستفاد منه سواء بلبس أو غيره. وأورد الحديث الذي فيه استعارة عائشة من أسماء قلادة وأنها فقدت وهم في سفر مع رسول الله عليه الصلاة والسلام وجلسوا في البحث عنها ثم إنه نزل وقل ماؤهم وانتهى ماؤهم فنزلت آية التيمم التي فيها هذا التشريح الذي فيه أنه إذا فقد الماء ولم يكن في المتناول في الأسفار فإنه يحصل التيمم ويقوم مقامه. وهذه القصة وهذه الحادثة التي يكونهم جلسوا في انتظار البحث عن تلك القلادة حصل بسببها هذا الفرض مشروعية التيمم. ولهذا أثنى أسيد بن حضير على عائشة وقال كما جاء في بعض الروايات ليست هذه أول بركتكم يا أهل أبي بكر قال هنا ما نزل بك أمر إلا وكان كفنه خرج والمسلمين منه فائدة. ومقصود من هذا أن هذه القلادة التي استعارتها عائشة للتجمل للرسول صلى الله عليه وسلم هذا العموم يشمل ما إذا لو كانت استعيرا في ذلك العرس إذا كان الاستعارة تحصل للتجمل للزوج وإن كان في غير عرس مع أن العرس أحوج ما يكون فيه إلى التجمل إن ذلك سائغ وجائز. لكن هناك حديث آخر سبق أن ذكره البخاري وهو واضح دلالة في التجمل الاستعارة بالعرس وهو حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها الذي سبق أن مضى وأنه كان لها عندها شيء خصت به تملكه فكانت ما كان هناك امرأة تريد أن تزوج إلا استعاروا لها ولذلك من عائشة. إذن ذاك دليل خاص وهذا دليل عام الذي أورده البخاري هنا دليل عام

خدمته للرسول عليه الصلاه والسلام وانه قدم رسول الله على منه المعد سنين وان امهاته يوصينه ويحكمنه على المواظبه على خدمه الرسول صلى الله عليه وسلم فقدمه 10 سنين وكان نعلم الناس باحواله وهذا هو مقصوده من قوله انه قدمه 10 سنين ليستدل او ليوضح ان هذه الخدمه تجعله على اطلاع واسع وعلى خبرة تامة بأموره الخاصة لأن الملازم لشخص يكون عنده من المعلومات عنه ومن الخبرة عن أموره وأحواله ما ليس عند غيره ممن يزوره لناما ويأتي إليه في بعض الأوقات دون بعض الأوقات. وذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان بالعائشة بن زينب وأنه أن الناس جاءوا وأكلوا من الطعام وهذا هو مقصود بالترجمة أو مقصود من حديث الترجمة أنهم أكلوا من الطعام من مناسبة الزواج من الوليمة. وقد جاء في بعض الروايات بعض الحديث أنه أشبع الناس لحما وخبزا وسبقا مر بنا الهدية التي أهدتها أم سليم أنس بمناسبة هذا الزواج وهي قرمة فيها حيس طعام مؤلف من 3 أصناف وهي التمر والسمن والنخل. والحديث سبق أن مر فيما مضى وكذلك فيما يأتي ولكنه جاء هنا من أجل الوليمة ومحل الشاهد من الوليمة الشاهد للوليمة كونهم أكلوا من الطعام وأنه بقي يعني رجلان يتحدثان وانشغل بالحديث وغفل عن ما كان ينبغي لهما ان يفعلاه من الخروج وترك المجال للرسول صلى الله عليه وسلم. وكان لحسن خلقه وجمال اخلاقه عليه الصلاه والسلام ما قال لهما قوما ولا ارشدهما الى القيام وانما جلس ينتظر خروجهما فلم يخرج ثم قام وخرج ليلفت أنظاره إلى أنه ينبغي لهم أن يخرجوا وانشغلوا بالحديث. ثم بعد ذلك جاء ودخل وإذا هم موجودين فرجع وبعد ذلك تنبهوا وقاموا وأنس رضي الله عنه وأرضاه لاتصاله به ولخدمته إياه يحكي هذه التفاصيل وهذه الأمور التي جرت والتي لا يطلع عليها إلا من كان أهل الملازمة أو من كان حظي بالملازمة الرسول صلى الله عليه وسلم. باب الوليمة ولو بشاه. قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثني حميد أنه سمع أنس رضي الله عنه أنه قال سأل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف وتزوج امرأة من الأنصار كم أصدقتها؟ قال وزن نواة من ذهب. وعن حميد قال سمعت أنسا قال لما قدموا المدينة نزل المهاجرون على الأنصار فنزل عبد الرحمن بن عوف على سعد بن الربيع فقال أقاسمك مالي وأنزل لك عن إحدى امرأتي. قال بارك الله لك في أهلك ومالك. فخرج إلى السوق فباع واشترى فأصاب شيئا من أقط وسم فتزوج. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاء. هذه الفترة هي باب الوليمة ولو بشاش والمقصود بلو بالتقليل. وهذا ليس مطلقا وإنما هو على حسب التيسر في حق أهل اليسار وأن أقل ما يقدم من الطعام شات. لكن لا يعني هذا أنه يغالب الولائم وإنما يصنع الطعام الذي يؤكل والذي يستفاد منه ولا يضيع. وأما صنع الطعام المغالاة فيه وإثباره ثم لا يؤكل وإنما يرمى هذا من ضياع النعم ومن إتلاف النعم وعدم استعمالها مع أن فعلها من غير حصول الاستفادة منها هذا من الإسراف وهذا ضياع الأموال. وإذا صنع الطعام الذي يكفي من غير مغالاة ومن غير إسراف، ثم أكل أكله من دعي وبقي ما بقي، فإنه ينبغي أن يسعى وأن يبذل الوسع والجهد من أجل إيصاله إلى ما يستفيد منه، لا أن يؤخذ ويرمى في البلاد أو في أماكن قذرة، وإنما يحافظ على هذه النعمة التي تبقى بعد المدعوين فيذهب بها إلى أناس. وينبغي أن يكون الناس على علم بالأماكن التي يمكن أن يصرف فيها وأن يذهب بالأطعمة الزائدة على الحاجة عندما يحصل شيء، تكون معروفة مقدما والناس على علم بالأماكن التي يمكن أن يذهب بتلك الأطعمة الفاضلة الزائدة إلى من يستفيد منها، لأن النعمة لا ينبغي أن تهدر وأن تضاع مع وجود من هو محتاج إليها، ثم لو لم يوجد من هو محتاج إليها لا يسمع إلا بمقدار الكفاية، لا يسمع إلا بمقدار الحاجة ومقدار الكفاية، لا يصنع أشياء تزيد ثم تتلف وتضيع. وإذا فقوله ولو بشاة الإشارة إلى التقليل، وهذا بالنسبة لمن كان موسرا، لكن لا يعني ذلك أنه يغالي ويباهي ويصنع الأطعمة الكثيرة التي لا يستفاد منها. ثم هذا التقليل لا يعني أنه لا يوجد أقل منه، بل جاء في السنة ما يدل على أقل منه، كما حصل أو كما جرى فيما مضى بالنسبة للوليمة على صفية رضي الله عنها وأرضاها، كان النبي عليه الصلاة والسلام أولم أو وليمة عليها إنما هي حيث مكون من تمر وسمن وأقط، وليس فيها ذبح وليس فيها شاة ولا أكثر من شاة. وإذا دل هذا على أن الوليمة مشروعة وأنها مستحبة، وأن من يستطيع ومن عنده قدرة فإنه يصنع من الطعام ما يؤكل بدون مباهاة ومغالاة، ومن لا يستطيع ولو الشاة فإنه يمكنه أن يقدم ما هو دون الشاة من الأطعمة الأخرى التي لا لحم فيها. وقال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال ما أولم النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من نسائه ما أولم على زينب أولم بشاة. وهذا فيه الوليمة بشاة رسول الله عليه السلام على زواجه من زينب، وهذا هو الذي وهي مر سبق مرة ذكر الهدية إليها من رسولين، فأن النبي عليه الصلاة والسلام صنع أولم بشاة ومعها خبز، وجاء في بعض الروايات وأشبع الناس لحما وخبزا، وكذلك هذا الحيس الذي جاء، وهذا إنما هو بالبركة التي تحصل من الله عز وجل بدعاء الرسول عليه الصلاة والسلام ولما تمسه يده الشريفة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فإن الشيء القليل يبارك الله تعالى فيه. قد جاء حديث كثيرة وفي حديث كثيرة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فيها تكثير الطعام وتكثير الماء بحضرته عليه الصلاة والسلام. وإذا قول البخاري رحمه الله باب الوليمة وليم شاك أورد في حديث عبد الرحمن بن عوف أولم ولو بشاك، وحديث وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أنه صنع وليمة وهي شاك في زواجه عن زينب رضي الله عنها وأرضاه. وفي هذا الحديث أنه ما أولم بأكثر من ذلك، ومعنى هذا أنه يمكن أن يحصل التفاوت في الولائم من الرجل عندما يتزوج عدة زيجات، فإنه يمكن أن يتفاوت، لكن لا يعني ذلك أنه يقصد التفضيل، وإنما هذا اتفق فقد يتيسر الإنسان بوقت الأوقات أن يكون عنده زاد، قد يكون في بعض الأوقات ليس عنده شيء من هذا، فالذي حصل يمكن أن يكون اتفاقا وأنه لم يكن التفضيل مقصودا، وأن هذه يذبح عنها شاة وهذه لا تستحق أو لا يصنع أو لا يفعل مع الزواج منها في ذلك. وإنما الذي حصل اتفاقا يعني كان على حسب التيسر، قد كان متيسرا له في مناسبة هذا الزواج شاب، وفي غير ذلك ليس هناك شيء من هذا. ولا يعني أن هذا التفضيل كان مقصودا، وإن في تمييز لهذا الزواج لفظ عام، هذا لفظ عام. وسبق أن مر في الحديث بالنسبة لزواجه من زينب أنهم أكلوا من الطعام، وفي بعض الروايات أنه أولن بشاب، وهذا الحديث أنه طعام أنه دعاه أنه أمره بأن يدعو الناس إلى الطعام. ويعني معنى هذا أن الوليمة تكون بما تيسر، لكن هذه المرأة هي زينب الجدع، لأنها هي التي جاء فيها في رواية أخرى أنه أمر أنس أن يدعو الناس إلى الطعام. باب من أولم على بعض نسائه أكثر من بعض. فقال حدثنا مشدد قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت قال ذكر تزويج زينب بنت جحش عند أنس فقال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أولم على أحد من نسائه ما أولم عليها أولم بشاه. وهذا الشكل يتعلق كون رجل يولد على بعض نسائه أكثر مما أولم به على النساء الأخريات. وأورد في حديث ابن مالك سبق مرة قريبا، والذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام ما أولم على نسائه ما أولم على زينب أولم بشات. سبق أن عرفنا أن هذا يمكن أن يكون حصل اتفاقا، وأنه على حسب ما تيسر، وأنه لا يلزم أن يكون النساء الذي يتزوج عدة نساء أن يكون ما حصل لكل واحدة يعني مماثل للأخرى، بل هذا يكون على حسب التيسير، وقد يكون أيضا على اختلاف الزمن واختلاف الأوقات اختلاف وجود يعني كثرة المال وقلة المال. فقد يتزوج الإنسان في وقت من الأوقات وما بيده قليل أو ليس بيده شيء، وقد يتزوج في وقت آخر وعنده المال الكثير، فيحصل منه أكثر مما قد حصل من قبل. وهذا على حسب ما تيسر.